أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي وخاصة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقوم 40، جاء في بعض الروايات خريفا، خير من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. وإذا كان المصلي مأموما، فالمرور لا يضر، لكن الأولى أن لا يمر بين يديه حتى لا يشغل في صلاته، لكن إن احتاج للمرور ليصل صفا أو نحو ذلك فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. أما إذا كان منفردا يصلي النافلة أو نحو ذلك لا يجوز أن يمر بين يديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في الروضة لها فضل عن الصلاة في سائر المسجد؟ وما صحة حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل هذه البقعة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وصفها عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة أنها روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة الموصوفة بهذا الوصف هي داخل مسجد وجزء من مسجد عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المساجد أقيمت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال المشروعة في المساجد. فإذا هذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل الصلاة فيها، وأنها بقعة مفضلة جاء في تفضيلها هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى المدينة للعمل فأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكنت قد أحرمت من ذي الحليفة ثم قضيت العمرة ورجعت إلى عملي في المدينة، فهل أنا باقي على تمتعي بالعمرة إلى الحج؟ وهل يجوز لي أن أفعل عمرة قبل الحج لأحد الأقرباء؟ إذا كان مقيما في المدينة إقامة دائمة وسكن فيها وأصبح عمله فيها فيكون حكمه حكم أهل المدينة، فبرجوعه للمدينة ينقطع التمتع. إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة جديدة ويكون متمتعا بها إلى الحج. أما العمرة الأولى فإنها قد انقطع التمتع بعودته للمدينة التي أصبحت بلدا له. أما إن لم تكن المدينة بلده وإنما أتاها زيارة ثم اعتمر ورجع إليها ليجلس فيها فترة محددة زيارة للمدينة فلا ينقطع بهذا تمتعه، وله أن يذهب إلى مكة بعمرة جديدة أو يذهب إلى مكة ملبيا بالحج، وهو في كلتا الحالتين سواء أحرم بعمرة جديدة أو لبى بالحج في كلتا الحالتين هو متمتع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء المقام في مكة في أيام الحج ما هو أفضل هذه الأعمال، الطواف من الإكثار من الصلاة أم قراءة القرآن؟ كلها أعمال فاضلة، ينوع بينها، ينوع بين هذه الأعمال ويحرص على ملء وقته بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يشغل وقته بذكر الله تلاوة للقرآن، تسبيحا وتهليلا، حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى، قراءة للعلم النافع، حضورا لمجالس العلم إلى غير ذلك. وقد جاء في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما له من شواهد أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فالأكثر أجرا في الحج الأكثر ذكرا لله، سبحانه وتعالى. فليحرص العبد على الإكثار من ذكر الله عز وجل، بل إنما أقيم أعمال الحج وشعائر الحج لإقامة ذكر الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: شخص عليه دين وهو في خصام مع أخيه الذي هو صاحب هذا الدين، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي أن يجمع بين إساءتين: إساءة التأخر في سداد الدين وإساءة المخاصمة مع أخيه. والذي ينبغي عليه أن يسارع في سداد الدين، وأيضا أن يسارع إلى معاملة أخيه بالمعاملة الطيبة الرفيقة الحسنة. أما أن يجمع بين تأخر في السداد ومخاصمة مع أخيه، فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. فالواجب عليه أن يسارع في سداد الدين إن كان مستطيعا، وأما إذا كان معسرا لا يخاصم أخاه، وإنما يلاينه ويعتذر منه برفق ويطلب من المسامحة بلين بدون مخاصمة ولجاج. نعم. وهذا يقول: رجل جاء ليحج وعليه دين ولم يسدد دينه، مع العلم أن المدين طلب منه أن يسدد دينه وقد أبى. الواجب على هذا الشخص أن يتقي الله، وإذا كان حريصا على الحج وحريصا على القيام بهذه الطاعة فهو يحمد على هذا الحرص. لكن حقوق الناس عظيمة، حقوق الناس مبنية على المشاحة، والمرء مرتهن بدينه. فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يسارع إلى خلاص نفسه من الدين. والمال الذي ينفقه في الحج الواجب عليه أن ينفق في سداد الدين، وإذا كان ليس عنده إلا هذا المال الذي هو دين للناس لا يحج به، لأنه مال الآخرين يسدد حقوق الناس. والحج ليس واجبا عليه في هذه الحالة إذا لم يكن عنده إلا هذا المال الذي هو للناس والناس يطالبون به. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي عنده مال وهو دين وحقوق للآخرين والناس يطالبونه بها، ليس مستطيعا للحج، وهو في حكم غير المستطيع، والمال الذي عنده لا يحج به، يعطيه أصحابه، والحج ليس واجبا عليه، ولا يأثم إذا تأخر عن الحج لأنه في حكم غير المستطيع، لكنه يأثم إثما عظيما بتأخير حقوق الناس والمماطلة في سداد الدين الذي عليه لهم. قد جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين ليس بالهين. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله عز وجل إذا كان عنده مال متوفر لديه المال، أن يبادر الآن ويعيد الأموال لأصحابها. وإذا كان ليس عنده مال فهذا المال الذي يريد أن يصرفه في الحج لا يصرفه في الحج، بل يصرفه في سداد الديون، لأن هذه حقوق للناس وهم مطالبونه بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أخذ بالرخصة في الخروج من مزدلفة هل يذهب مباشرة لرمي الجمرة أو ينتظر بعد طلوع الفجر؟ له ذلك. يعني من أخذ بالرخصة لكون معه نساء أو معه كبار سن أو معه مرض أحوجه لذلك، فله أن يرمي الجمرة قبل الفجر، وله أن يرميها أيضا في النهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أعود بعد الحج إلى أهلي ويستقبلونني، هل لي أن أصافح النساء من غير محارمي مثل كبار السن وزوجة الأخ؟ صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أصافح النساء. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه ليست من محارمه، وزوجة الأخ وقد نص عليها السائل أجنبية ليست من محارمه، وبنت العم أجنبية ليست من محارمه، بنت الخال أجنبية ليست من محارمه، فلا يجوز أن يصافح أي من هؤلاء لأنهن أجنبيات. وينبغي أن يرجع بعد الحج بمثل هذه المعاني العظيمة والثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن المخالفة. ولو قدر أن مثلا زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو بنت خاله أو بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالته أو نحو هؤلاء الأجنبيات عنه مدت واحدة منهن يدها لتصافحها، يقول لها ما يجوز، ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومدت له امرأة يدها وقال لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وبره وإحسانه لوالديه إذا كان بعيدا على والديه، وكيف يحسن لهما إذا كان هذا حاله؟ الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى ييسر الله جل وعلا له أموره. وإذا كان سفره لطلب العلم برضا والديه وبإذنهما ويتابع معهما بالوصال والاتصال والسلام والسؤال عن الحال وإرسال النفقة إذا كان متيسرا له وهما يحتاجان إلى ذلك، فهو ماضي معهما على البر والدعاء، الاكثار من الدعاء لهما: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كان ماضيا على ذلك فهو على البر والصلة. أما إذا كان سفره عن غير إذن لهما وهما كبار وبحاجة إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ففيهما فجاهد، ويستطيع أن يكون قريبا من والديه ويطلب العلم من خلال الوسائل الحديثة التي يسرت سماع العلم وقراءته والتواصل مع أهل العلم والاتصال بهم. فالشاهد أن من يتق الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر. وأذكر مرة أذكر ذلك لما فيه من فائدة. كنا في مجلس فيه مجموعة كبيرة من طلبة العلم لا حاجة إلى تعيين ذلك المجلس، فقلت لهم، والكلام هذا قديم جدا، قلت لهم: يهيئ كل واحد منكم ورقة صغيرة بيضاء. فهيئوا جميعا، فطرحت عليهم عدة أسئلة. قلت: الورقة ترسل لي بدون أسماء، لا أحد يكتب اسمه، لا أحد منكم يكتب اسمه. ثم طرحت عليهم أسئلة، قلت: كل واحد يكتب بصدق ماذا يعني جواب هذا السؤال، وسترون فائدة تفيدكم جميعا. طرحت عدة أسئلة، أذكر منها آخر اتصال اتصلت على والدتك، هل كتبت رسالة لوالدتك، هل كذا، صغت عدة أسئلة وطرحتها عليهم. ثم جمعت هذه الأوراق وقرأتها عليهم، قرأت عليهم إجاباتهم على تلك الأسئلة. فماذا استفادوا هم كما أخبروني بذلك؟ استفاد كل واحد منهم تقويم نفسه بين زملائه في مقدار بره لوالديه، وكل منهم لا يعرف عن الآخر شيئا، من هو فلان ومن هو، يعني أحدهم قال: منذ 6 شهور ما اتصلت على والدتي. وأحدهم قال: والله ما أستطيع إلا كل يوم أن أتصل على والدتي. وأجوبة تدل على التفاوت بين الناس في البر، شأنهم كالتفاوت في الإيمان، الناس متفاوتون في الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، ويتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والمسلم الناصح لنفسه يتقي الله عز وجل بالقيام بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وأنت الآن ابن شاب تبر والديك، وإذا أعطاك الله عمرا تكون شيخا ويكرمك الله أيضا ببر أبنائك لك وكما تدين تدان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو منكم الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل. نسأل الله الكريم لوالدة السائل ولوالدينا أجمعين بالشفاء والعافية والرحمة والفردوس الأعلى والنجاة من النار، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يرفع درجاتهما بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالمبيت بمنى؟ هل هو الدخول إليها قبل غروب الشمس والمبيت فيها؟ المبيت بمنى إن كان المراد قبل يوم عرفة الذي هو اليوم الليلة الثامن من ذي الحجة، فهذا مستحب وسنة من سنن الحج، إن فعله وثيب على ذلك، وإن لم تتيسر له لا يعاقب على ذلك ولا يفوته شيء من ما وجب عليه في حجه. أما إذا كان المراد بالمبيت أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو الليلتين الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، فهذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. والمراد بالمبيت المكث والبقاء في منى تلك الليالي، المكث والبقاء في منى تلك الليالي، يعني لو لم يتمكن من النوم لأصوات أو لأرق أو لعمل أو غير ذلك، المهم أن يكون ماكثا وباقيا في منى في تلك الليالي، وواجب من واجبات حجه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: في الدعاء إذا دعوت لوالدي فهل أكثر من الدعاء لوالدتي أم للوالد، وهل أشركهما في الدعاء؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو ويكثر من هذه الدعوة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، يجمع للوالدين الدعاء. وإذا كان اقتضى مقام معين تخصيص أحدهما بدعوة يدعو له، مثل أن يصاب أحدهم بمرض أو يصاب بأمر معين فيخصه بدعوة لهذا الأمر، فلا شك أن مثل هذا أولى. لكن في الدعاء العام يشمل والديه بالدعوة، الأم والأب معا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان معه أمه كبيرة في السن هل له أن يفيض من مزدلفة في نصف الليل الآخر إلى منى لرمي الجمرات؟ نعم، رخصة له بعد منتصف الليل ما دام أن معه أمه كبيرة سن ويحتاج أنه ينصرف بعد منتصف الليل، له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة بالانصراف بعد منتصف الليل. نعم. نقول: ونسألكم الدعاء لي بالزوجة الصالحة. نسأل الله له وللجميع، كل واحد من الشباب قاموا يبتسمون، نسأل الله عز وجل للجميع، جميع الشباب، أن يكرمهم جل وعلا بالزوجة الصالحة الكريمة الطيبة الودود الولود الجامعة للأوصاف الخيرة المباركة. نسأل الله عز وجل للجميع ذلك، وأن يعجل لهم بالخير والتوفيق والسداد، وأن يسر لهم الأمور، وأن يرخص المهور. المهور الآن عقبة أصبحت تحول بين كثير من الشباب وبين الزواج، فنسأل الله عز وجل للجميع التيسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: السجود على الحجر الأسود هل هو جائز؟ الذي ورد هو تقبيل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده أو إذا كان شيئا معه استلمه، هذا الذي ورد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نكمل صلاة الجنازة عندما أكون مسبوقا بثلاث تكبيرات؟ تكمل صلاة الجنازة بأن تكبر بعد سلام الإمام تكبيرات متلاحقة، لأن الجنازة ترفع بقدر ما فاتك من تكبيرات ثم تسلم. نعم. يقول: هل يكون المبيت في منى بملابس الإحرام أم بالملابس العادية؟ هذا يختلف. إذا كنت رميت وحلقت أو رميت وطفت فإنك تكون بذلك تحللت التحلل الأول، ويجوز لك في التحلل الأول كل شيء حضر عليك بالإحرام إلا النساء. فإذا كان رمى جمرة العقبة وحلق، أو أيضا رمى وطاف وحلق، أو جاء بأعمال يوم النحر كلها، يكون تحلل التحلل الأكبر. فإذا كان الإنسان تحلل التحلل الأول أو تحلل التحلل الأكبر فإنه يكون بثيابه تلك الليالي. أما إذا كان بقي عليه ما يكون به متحللا التحلل الأول فإنه يبقى على إحرامه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا أجمع حج بدل من الحجاج وأخذ نسبة لي وأعطي الباقي إلى المكتب، وهم يعطون المبلغ إلى ناس فيهم العوام وغير ذلك، فهل أكون آثما لأنهم قد لا يؤدون المناسك بأكملها؟ أنصحك أن تتجنب هذا العمل، وابحث عن أعمال أخرى سالمة من الشبهة وسالمة من مظنة تضيع الأموال وضعها في غير مستحق لها أو غير قائم بها وناصح في القيام بها. لو كنت من باب التعاون مع الحجاج وتعرف أشخاصا معينين تعرفهم بنصحهم وأمانتهم ونزاهتهم، فتأخذ لتكون همزة وصل وتساعد إخوانك في هذه الحاجة، فأنت مأجور على ذلك. أما إذا كان مهمتك جمع أكبر عدد من الحجج بالنيابة وتأخذ نسبة ثم تعطيها لهذا المكتب وأنت لا تدري عن مصداقية هذه الأعمال، فإنك بمثل هذا العمل لا تكون ناصحا. وبعض من يأخذون الحجج، وهذا ينبغي أن نتنبه له، بعض من يأخذون الحجج لا يحجون ويأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل، يأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل. يمكن يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويجمع مبلغا ولا يحج. وقبل أيام امرأة كبيرة تستفتي أحد أهل العلم، تقول: منذ سنوات كل سنة أخذ حجات ولا حج، والآن أريد أن أتوب، ماذا أصنع؟ وهي مضت على ذلك سنوات. وهذا أنا أقوله لماذا؟ أقوله حتى ينتبه من يريد أن يحجج أحدا عن أن لا يضعها في يد أي كل أحد، بل يتحرى أمانته، نزاهته، صدقه. ليس مالا نضعه في يد أي شخص لا ندري عن صدقه وعن أمانته وعن وفائه. ومن باب الطرفة، ولعلنا نختم بهذا، يقولون أن شخصا في إحدى البلدان ما يعرف الحج وكان يأخذ من الناس حجج، فكأن بعضهم شك فيه، قالوا: إذا جاء بعد الحج وقال حجيت، نمتحن في أعمال الحج وأمور الحج وننظر هل حج أو لا. فأول سؤال سألوه قالوا: رأيت زمزم؟ قال: نعم، رجل صالح وطيب سلمت عليه. فعرفوا أنه ما عنده أصلا معرفة بالحج ولا بأمور الحج، زمزم لا يعرفه. فبعض هؤلاء الذين يأخذون الحجاج لو تسأل عن الحج لا يدري ما هو ولا يدري. فمثل هذه الأمور ينبغي يا أخوان التحري فيها، وأن يكون الرجل الذي يناب ناصحا ومستقيما يطمئن إليه وإلى أمانته.